أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الضابط في متابعة الإمام؟ هل في تمام وصوله للركن التالي وإن لم ينقطع التكبير، أم في كليهما؟ أثابكم الله. هو الأفضل والأكمل أن ينتهي الإمام من الوصول، فإذا كبر للركوع تنتظر حتى ينتهي قوله وفعله، فإذا قال الله أكبر وانحنى انحناء تاما واستقر تكبر بعده، هذا أفضل ما يكون. والدليل عليه حديث البراء في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر ساجدا لم يحن أحد منا ظهره حتى يستقر عليه الصلاة والسلام ساجدا، فهذا هو الأفضل والأكمل. ولذلك قالوا تحرم مسابقته وتكره موافقته، تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته في القول والفعل، فالأفضل أن تنتظر حتى ينتهي الإمام ويستتم من القول والفعل ثم تكبر، سواء في قيام أو ركوع أو سجود أو غير ذلك، والله تعالى أعلم.